إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 30 من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما أنها مانعة من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما روي أنه عليه السلام قال: حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة. ويشير إلى صحة المعنى فيهما في الصحيح قال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، إلى قوله فيقال: لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. الحديث وقد تقدم. ففيه أنه لم يذكر لهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: فأقول لهم سحقا، كما قال العبد الصالح. ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر، لقوله: وإنه سيؤتى برجال من أمتي. ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لما نسبوا إلى أمته، ولأنه عليه السلام أتى بالآية وفيها: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خارجون عن الإسلام جملة لما ذكرها، لأن من مات على الكفر لا غفران له البتة، وإنما يرجى الغفران لمن لم يخرجه عمله عن الإسلام، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومثل هذا الحديث حديث الموطأ، لقوله فيه: فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. بارك الله فيك. المصنف هنا ذكر أن من الوعيد الذي جاء في النصوص الشرعية على أهل الأهواء والبدع المخالفين للشريعة والمخالفين لعقيدة الإسلام، أورد هنا من الوعيد ومن العقوبات الشرعية عليهم كما سلف أيضا في الدرس الماضي، وهنا اختص بالبحث في هذا الباب الكلام عن إثبات الشفاعة لهم، فإن الشفاعة كما هي معلوم ثابتة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأهل المعاصي الذين يرتكبون الكبائر، كبائر الذنوب ما سوى الشرك، فإن الذنوب تنقسم إلى قسمين: أكبرها الشرك بالله تعالى والكفر به، وما دون ذلك يدخل في باب إتيان المعاصي كالزنا والسرقة والقتل بغير استحلال، فإن استحل معصية معلومة فإنها تنتقل كما هو معروف عند أهل السنة بدلالة النصوص القرآنية، تنتقل من باب المعاصي التي دون الكفر إلى الكفر والشرك، لأن استحلال المعاصي واستحلال الكبائر من أسباب الكفر والشرك كما هو معلوم. فإننا الذنوب تنقسم إلى هذين القسمين: أكبرها الكفر بالله والشرك بالله، وما دون ذلك تدخل فيه المعاصي كما أسلفت: شرب الخمر، قتل النفس، الزنا، السرقة، والعقوبات على هذه المعاصي مذكورة في الكتاب والسنة، لكنها لا تصل إلى حد الكفر والشرك الذي يخلد صاحبه في النار، وعلى هذا تثبت لهم الشفاعة ابتداء أو مآلا، يعني يشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، فمن دخل تحت شفاعته وشاء الله عز وجل أن يغفر ذنبه وأن يتقبل عمله وأن يدخله الجنة ابتداء فإنه يدخل تحت المشيئة كما هو معلوم. فإن قبول الشفاعة إنما هي تحت مشيئة الله عز وجل، يرضى عن الشافع ويرضى، يقبل من الشافع ويرضى عن المشفوع. وأهل الكبائر كما هو معلوم مآلهم إلى الجنة حتى وإن عذبوا في النار، لكن المعلوم من عقيدة أهل السنة دخولهم تحت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بالشرطين المذكورة في شفاعته عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لأهل البدع كما مضى معكم، فإنه قد ورد في النصوص أوصاف لهم، منها أنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم كما ورد في حديث الموطأ وقد سبق معكم حديث الصحيح الذي رواه مالك في الموطأ، وفيه أيضا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، فإنه يدعوهم أو يرغب أن يشربوا من الحوض فيذاد بينهم وبينهم بإذن الله عز وجل. ومعنى يذاد بينهم وبين حوض النبي عليه الصلاة والسلام أي يحال بينهم وبين حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فسحقا سحقا. وهذا ثابت كما هو معلوم وكما مضى معكم في الأحاديث الصحيحة. فالدعاء عليهم هنا ذكر أهل العلم وشراح الحديث بأنهم استوجبوه لإحداثهم البدع والأهواء. وسبق معكم أيضا أن البدع والأهواء أغلظ من المعاصي، فإنها إن وصلت إلى حد الكفر والشرك فلا ريب أنها أغلظ من المعاصي، وإن لم تصل إلى حد الكفر والشرك فهي أغلظ أيضا، لأن فيها إحداث وتغيير للشرع وابتداع في الدين. ولعل هذا السبب هو الذي خصهم أو أوجب عليهم ذلك الدعاء، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو على أهل المعاصي من الكبائر وغيرها، فإن الدعاء أوجبه عليهم خروجهم عن الاعتقاد الصحيح وولوغهم في الأهواء والبدع. فالمصنف هنا يذكر في هذا الباب جملة أحاديث، والأحاديث التي ذكرها بالجملة الحديث الثاني هنا قال ما في الصحيح أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، ثم فيه لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، هذا أخذه من حديث الموطأ. أما القول الثاني أيضا في الرواية الأخرى وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام فأقول لهم سحقا كما قال العبد الصالح، أيضا هذا في رواية الموطأ ومذكور عند تفسير قول الله تعالى، ذكره ابن كثير وغيره عند تفسير قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا النص الثاني يتبعه الثالث المذكور هنا أيضا، وهو تفسير للآية وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وذكر ما ذكره الشاطبي هنا في تفسير معنى هذه الآية. ثم أتبع ذلك أيضا بتكرار حديث الموطأ وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام دعاء عليهم فسحقا سحقا سحقا، وهذا ورد كما سبق معكم لما يدادون عن الحوض. هذه الأحاديث كلها تدل على أنهم لا يدخلون في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، وهو مقصد المصنف من هذا الباب. لاحظتم الآن استدلال المصنف بأي شيء؟ يقول كأنه هنا يذكر أنهم لما استحقوا هذا الدعاء ابتداء عليهم وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فسحقا سحقا، ثم ترتب على ذلك أنهم يذادون عن الحوض ثم يذهب بهم إلى النار، فهذا كله يدل على أنهم لا يدخلون في شفاعته عليه الصلاة والسلام ابتداء، والأدلة ظاهرة في هذا المعنى. أما الحديث الأول الذي ذكره هنا فقال حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة، فالحديث هنا في إسناده ضعف، والكلام في إسناده، أما في معناه فذكر المصنف الشاطبي رحمه الله قال ويشير إلى صحة المعنى، وهذا لا نكرر القول فيه، فقد مضى أن كون الحديث يكون ضعيفا قد يضعف سنده لكن يجتمع على معان قد تكون معتبرة، لكن لا يمكن أن نعتبر هذه المعاني بمجرد ورودها في السند الضعيف، فإن السند الضعيف لا يحمل معنى صحيحا، لا يعتبر في حمل معنى صحيح. لكن إذا وجدنا هذا المعنى الصحيح يحمله سند قوي، فالمعول عليه ماذا؟ السند القوي أو الضعيف؟ المعول عليه السند القوي. فالمعنى الذي يحمل على سند ضعيف نحن لا نعتبر السند الضعيف ولا يحتج بالأحاديث الضعيفة كما هو معلوم، لكن إن ثبت هذا المعنى في أحاديث صحيحة أخرى فإنه حينئذ يقال أن المعنى الذي ورد في هذا الحديث صحيح وإن كان سنده ضعيفا. فهذا المعنى المذكور هنا حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة، المصنف أكد ثبوته وصحته بأدلة كثيرة كما ورد في حديث مسلم وكما ورد في حديث الموطأ، وهي أحاديث صحيحة معتبرة. أما سند الحديث الأول فكما ذكر المحقق هنا قال أخرجه ابن الوضاح في البدع والنهي عنها من طريق أبي عبد السلام قال سمعت بكر بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. قال قلت هذا إسناد ضعيف وفيه علتان، الأولى الإرسال، لأن بكر بن عبد الله تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، أن الحديث من طريق أبي عبد السلام قال سمعت بكر بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن بين بكر بن عبد الله المزني والنبي عليه الصلاة والسلام واسطة أنه لم يره، فهنا بكر بن عبد الله تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية، العلة الثانية، جهالة أبي عبد السلام واسمه صالح بن رستم الهاشمي وهو مجهول، وأيضا ذكر ذلك ابن حجر في التقريب. أما استدلال الشاطبي هنا بالآية فهو مناسب لما ذكره أهل التفسير أيضا كما أشرت، ذكر ابن كثير الحديث أنهم لا يزالون مرتدين على أحقابهم فأقول سحقا سحقا، ذكر هذه الآية أيضا. والآية ذكر الشاطبي عليها هنا ذكر فيها توجيها وقال إن الأحاديث الواردة في الباب تدل على أن ارتداد هؤلاء أي أهل البدع والأهواء لم يكن ارتداد كفر، ويقصد إنما كان ارتدادا عن السنة وارتدادا عما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الدين الخالص والاعتقاد الحسن، وهذا سيأتي له بحث مطول في الكلام على الحكم على الفرق، هل ارتدادهم ارتداد كفر أم دون ذلك، سيأتي المصنف باب مستقل في هذا بمشيئة الله تعالى. أي نعم. وأما أنها رافعة للسنن التي تقابلها فقد تقدم الاستشهاد عليه في أن الموقر لصاحبها معين على هدم الإسلام، وأما أن على مبتدعها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة فلقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ولما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الحديث. وإلى ذلك أشار الحديث الآخر ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل. وهذا التعليل يشعر بمقتضى الحديث قبله إذ علل تعليق الإثم على ابن آدم لكونه أول من سن القتل، فدل على أن من سن ما لا يرضاه الله ورسوله فهو مثله، إذ لم يتعلق الإثم بمن سن القتل لكونه قتلا دون غيره، بل لكونه سن سنة سوء لم تكن وجعلها طريقا مسلوكا. ومثل هذا ما جاء في معناه مما تقدم أو يأتي كقوله ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا وغير ذلك من الأحاديث. الحديث الأول هنا لما قال في الصحيح، الحديث رواه مسلم من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، وكذلك الأحاديث الأخرى بنفس المعنى. فالحديث الذي بعده أيضا أخرجه البخاري ومسلم وهو تطبيق على مسألة بعينها وهي مسألة القتل، فإن ابن آدم الأول قد سنه. ولاحظوا هنا أن فعله وهو قتل أخيه كأنه جعل ذلك سنة في من بعده، فهو تطبيق للمعنى الأول. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام على ابن آدم الأول: كفل منها، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. والتعليل ما هو؟ لأنه أول من سن القتل. هذا مثال تطبيقي يجعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة تأكيدا لما قاله في الحديث الأول: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها. ولاحظوا هنا تعليق المصنف، هنا قال لا لكون ذلك قتلا دون غيره، وإنما هو لمجرد المثال. فمن سن القتل أو من سن الزنا أو من سن الكفر أو الشرك أو أي أمر من الأمور، فإن من جاء بعده وعمل بذلك فإن عليه كفل مما فإن على الأول كفل مما يصنعه الذي بعده، وليس ذلك مقصورا على القتل. فإن القتل هنا إنما ذكر مثالا، إنما ذكر مثال. فعلى هذا من سن الكفر فإن عليه تبعة وعهدة وعليه ذنب في من اتبعه عليه بعد ذلك، وكذلك من سن الشرك، وكذلك من سن البدع والأهواء. ولا شك أن هذا الوعيد الوارد في مثل هذه الأحاديث هو بيان لخطورة إظهار الفساد في الأرض وإفساد الأرض بعد إصلاحها. لأن الناس كما ذكر أهل العلم كانوا أصلا على التوحيد، كان الناس أمة واحدة، أي أمة واحدة على توحيد الله عز وجل وطاعته. فلما أنشأ الشرك فيهم، ولما أنشأت أسباب الكفر وأنشأت المعاصي، تتابع الناس عليها بعد ذلك. فالذين أنشأوها أول مرة عليهم كفل وعقوبة بسبب ما سنوا من تلك البدع ومن تلك الأهواء. أي نعم. فليتق الله امرؤ ربه ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة يضع قدمه في مصون أمره، أم يثق بعقله في التشريع ويتهم ربه فيما شرع، ولا يدري المسكين ما الذي يوضع له في ميزان سيئاته مما ليس في حسابه ولا شعر أنه من عمله. فما من بدعة يبتدعها أحد فيعمل بها من بعده إلا كتب عليه إثم ذلك العامل زيادة إلى إثم ابتداعه أولا ثم عمله ثانيا. وإذا ثبت أن كل بدعة تبتدع فلا تزداد على طول الزمان إلا مضيا حسبما تقدم واشتهارا وانتشارا، فعلى وزان ذلك يكون إثم المبتدع لها. كما أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأيضا فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها كان على المبتدع إثم ذلك أيضا، فهو إثم زائد على إثم الابتداع، وذلك الإثم يتضاعف تضاعف إثم البدعة بالعمل بها، لأنها كلما تجددت في قول أو عمل تجددت إماتة السنة كذلك. واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الحديث إلى آخره. ففيه بيان أنهم لم يبقى لهم من الدين إلا ما إذا نظر فيه الناظر شك فيه وتمارى هل هو موجود فيه أم لا، وإنما سببه الابتداع في دين الله، وهو الذي دل عليه قوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقوله: يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم. فهذه بدع ثلاث إعادة بالله من ذلك بفضله. هنا ذكر المصنف التعليل في سبب انتشار تلك البدع بحيث تكون سنة في الناس بعد ذلك. والواجب على الإنسان العاقل البصير بدينه ألا يورث الناس، ألا يورث أهله، وألا يورث قومه، وألا يورث مجتمعه إلا رأيا صوابا. وشريعة محكمة وسنة متبعة يعمل بها ويلتزم بها، فإذا ظهرت في الناس التزموا بها وتتابع الناس عليها. فإذا كان الأمر بضد ذلك، ينشأ في الناس طوائف من أهل البدع ورؤوس من أهل الضلالات، ثم ينشؤون في الناس البدع والأهواء والمخالفة عن الشريعة. فإذا وقعت المخالفة عن الشريعة تتابع الناس عليها، وهذا التتابع يترتب عليه كما سلف في قول المصنف زيادة الإثم على من ابتدعها أول مرة، ثم بعد ذلك أيضا يترتب على ذلك الانتشار والاشتهار لهذه البدع، لأن الناس كما يتتابعون على السنن يتتابعون أيضا على البدع والأهواء، فإذا ظهرت السنة وانتشرت تتابع الناس عليها، وإذا ظهرت البدع وانتشرت تتابع الناس عليها. والشيطان كما يسول لهؤلاء فإنه يسول لهم بقوله أن هذا الأمر قد انتشر واشتهر وظهر ونحو ذلك، فيتتابع الناس عليه، ولذلك استحق الأول إثم من اتبعه على هذا. ولاحظوا قول المصنف هنا فلا تزداد على طول الزمان إلا مضيا، وهذا أمر مشاهد. أرأيتم إلى الشرك الذي نشأ في بني آدم لم يكن معروفا من قبل، ثم نشأ وقام نوح عليه السلام بمحاربته، لكنه لم يزل في الأرض إلى هذه الساعة، أليس كذلك؟ لحكمة يقدرها الله عز وجل، ليعلم الله عز وجل من يعبده بالغيب وينصر رسله ويبرأ من الشرك والضلالات والأهواء، ويعلم من يرضى بذلك ويتابع على الضلالات والأهواء فيهلك. وهذا الأصل، يعني هذا هو الأساس والأصل في خلق البشرية، فإن الله خلق الناس ليبتليهم، ولذلك مما خلقه الله عز وجل قدرا خلق النفس الأمارة بالسوء، وأنزل أبانا آدم عليه السلام والشيطان نعوذ بالله منه أنزله على الأرض لتجتمع وسائل الابتلاء، فينظر الله عز وجل ماذا نعمل، لينظر كيف تعملون. ولذلك لما الشيطان له جنده وأتباعه ليوم القيامة، والرسل عليهم الصلاة والسلام لهم أتباعهم إلى يوم القيامة، والمعركة بينهم لا كما يتصور كثير من الناس أن المعركة ستؤدي إلى محق أحد الفريقين، كلا، فإن المعركة في الأرض إنما هي بطبيعتها بحسب الحال، بحسب ما يبذله أهل الخير من جهاد ودعوة وصبر، إنما هي دول، تارة تكون لأتباع الرسل وأهل التوحيد، وتارة تكون الدولة والقوة لأهل الشيطان والبغي والفساد. وإلا فإن بقاء هؤلاء وبقاء هؤلاء سنة ماضية إلى يوم القيامة ليتم الابتلاء، فإظهار هذه البدع واشتهارها وانتشارها، أشار المصنفون وغيره أن هذا الانتشار والاشتهار سيؤدي إلى رفع السنن. لماذا؟ حتى يتوجب على أهل الحق الصبر والمصابرة في إقامة الحق والدعوة عليه، والصبر وإظهار السنن والدعوة إليها حتى لا تخفى، فييسر الله عز وجل لها من الأسباب، من أسباب النصرة والتمكين بحسب ما يقدره الله، فترتفع مرة أخرى وتشتهر، وتضعف البدع والأهواء وأسباب الشرك والكفر، وتأتي فترة فيكون العكس. فانتشار البدع وانتشار الأهواء والمخالفة عن الشريعة يؤدي في المقابل إلى إبعاد كثير من السنن وإضعافها، فتأمل هذه السنة هو الذي يقوي أصحاب الحق على المصابرة والدعوة والثبات وإظهار العلم والسنة. وهذا المعنى مبني على الأدلة، وينبغي لطالب العلم أن يفقهه، وينبغي لهذه الأمة أن تربى عليه علما لا عاطفة. ومقتضى هذا العلم أن أهل الجهاد والدعوة وإقامة الحق ونصرته لهم عند الله عز وجل المثوبة، ويهديهم الله في الدنيا قبل الآخرة، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن لا يمكن أن نتصور إذا لم تجاهد هذه الأمة، وإن لم يجاهد أهل العلم فيها وطلاب العلم فيها وحتى عوامها، إن لم يجاهدوا على الصبر على الحق ونصرته، لا يمكن أن تتصور أن تظهر السنن وتنتشر الشريعة في العالم ويقوى أهل الحق في العالم، لا يمكن تتصور هذا. وهذا الذي انعكس عند كثير من الجهال، وقالوا: ما دام أن الله عز وجل جعل هذا قدرا وهو الابتلاء، وأن تكون الدولة للفساد والكفر والأهواء في كثير من الأزمان، ما دام جعل الله هذا قدرا فكيف نغير قدر الله؟ وهذا من جهلهم بشريعة الله عز وجل. فإن هذا القدر الرباني من وجود الشيطان ووجود أتباعه وعداوته المرصودة في الأرض لأهل الحق، والتي بيّنها القرآن الكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل بيّن الله عز وجل أن استمرار العمل والجهاد والبذل سيؤدي إلى نصرة الحق وإضعاف الشيطان وجنده. فإذا المسلمون معهم الأمل ومعهم الوسائل، حتى وإن علمت أن انتشار الأهواء والبدع وتعطيل كثير من أحكام الشرع سيؤدي إلى ظهور الفساد في الأرض، هذا لا يفت في عضدك، بل في المقابل لا بد أن تبذل ما تستطيع حتى تكون من جند الله الذين نصرهم الله عز وجل. وهذا المعنى لما كان واضحا عند الصحابة والتابعين كان المجتمع الإسلامي صافيا قويا. فلما تكاسل الناس وبدأوا يذهبون إلى الزرع والدنيا وفتنوا بها، ظهرت الأهواء والبدع وظهرت المخالفات. فأنت ما تبتعد عن القرون المفضلة، كلما ابتعدت كلما ضعف أمر المجتمع الإسلامي. والسبب معروف كما ذكر أهل أن القوم في أول الأمر كانوا أهل جهاد وتقوى وصدق وبذل وصبر، وكانوا يقدمون كل شيء على دنياهم، يؤخرون أهواءهم خلف ظهورهم ويقدمون أمر الله ورسوله، يقدمون الآخرة ويتركون الدنيا، يتركون لا تتعلق قلوبهم بها، ولذلك مكن الله لهم. فمن جاء بعدهم قصر عن مرتبتهم، فلما قصر المعركة لم تتكافأ، فدخل على المسلمين ما دخل عليهم بعد ذلك. فمسألة أنه كلما انتشرت الأهواء انطفأت السنن، هذه قضية كما هي قدرية هي أيضا قضية واقعية. ولذلك ذكر هنا مثالا: لما وقع الفساد الفكري في المجتمع وظهرت الأهواء والبدع، لما ظهرت؟ وجدوا مجتمعا متمكنا، فروض الكفاية قائمة من انتشار العلم والدعوة إلى الله، وكذلك الثغور الإسلامية ممتلئة بالمجاهدين، والفتوحات الإسلامية تزيد يوما بعد يوم كما هو معلوم، عهد الصحابة إلى بداية العصر الأموي. فجاء الذين يشتغلون بالفلسفة والمنطق والفرق يأخذون أفكارهم ويدرسون الأفكار التي تأتيهم من أعدائهم، ثم منهم كبرت فيهم العجمة فلا ينضبطون بالعلم الشرعي، يجهلون مقاصد الشريعة ومقاصد العربية، ففهموا الشريعة على غير وجهها. ولذلك ذكر مثالا هنا وهم الخوارج، فهموا الشريعة على غير وجهها لأنهم يجهلون مقاصد العربية ويجهلون مقاصد الشريعة، فلما جهلوها ولم يلتزموا بها على وضعها الذي وضعها الله عز وجل عليه وعلى تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ولم يلتزموا وصول أهل السنة، دخلهم ذلك الانحراف فمرقوا من الدين. فذكر هذا المثال ليبين هنا أن البديل على ترك أصول أهل السنة هو الدخول في أصول أهل البدع. ومما يوضح مقصد المصنف هنا، وقد ذكر أمثلة، قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يحاربون الصحابة، يحاربون أهل الحق ويدعون المشركين والكفار. ولا شك أن انقلاب المفاهيم بحيث يصير الولاء والمحبة والأنس بالكفار والمشركين، أو على الأقل عدم التعرض لهم والبراءة منهم، وينقلب الأمر إلى الطعن في الصحابة وأهل العلم والحق والهدى والقائمين بالسنة، لا شك أن هذا انحراف بلا ريب. ثم الأمر الثاني من الأمثلة التي توضح هذا المقصد عند المصنف، أنهم لما تركوا اتباع السنة لما دخلوا في أهوائهم ما الذي ترتب عليه في المقابل؟ ترك السنة. وهذا هو مقصد المصنف من إيراد هذا المثال. ثم أيضا خذ مثال آخر، السنة هي حب الصحابة ليس كذلك؟ ومحبتهم بسبب ما أقاموه من نصرة دين الله وبسبب ما حفظوه من دين الله عز وجل، فأجرى الله الخير على أيديهم لأهل الأرض بجهادهم وصبرهم ونصرهم لدين الله عز وجل وتخريفهم الدنيا خلف ظهورهم وتطلعهم إلى ما عند الله عز وجل. ولذلك جعل الله الصحابة أئمة للهدى ونشر الله بهم الخير في الأرض، وصبروا على الابتلاء وصبروا على الفاقة وصبروا على الحاجة وصبروا على الغربة وصبروا على أمور لا تخفاكم كما هو مذكور في السير، لكن نفع الله بهم أهل الأرض. من عقيدتنا وأصولنا محبتهم لأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا صنع أهل الأهواء لما تركوا هذه السنة؟ في أي شيء وقعوا؟ في ضدها. ولذلك إذا وقعوا في البدع تركوا السنة، وقعوا في البدع وهي مخالفة الصحابة، تركوا ماذا؟ تركوا محبتهم، تركوا سنة أصل من أصول أهل السنة، محبة الصحابة والترضي عنهم رضوان الله عليهم جميعا. طبعا لك أن تقيس أيضا كل الفساد الذي يقع في البشرية. إذا انتشر الشرك، ما السنة التي تقابله من سنن المرسلين ودين الله؟ التوحيد، يضيع التوحيد. إذا انتشرت القوانين الوضعية يضيع ماذا؟ الشريعة. إذا انتشرت الأخلاق الفاسدة يضيع الأخلاق الطيب. يعني قس بعد ذلك من الأمثال سواء العقدية أو العملية. وهذا مما يدلك على أن المعركة بين أهل الحق والباطل سجال، ولا تنتشر الأهواء والبدع والمخالفات الشرعية إلا عندما يضعف أهل الحق ويبدأ المجتمع الإسلامي يضعف من داخله. فبدل أن كان هو الذي ينشر مفاهيمه وينشر الخير وينشر الدعوة في الأرض، يبدأ هو والعياذ بالله هو الذي يستقبل الآفات والأهواء والبدع، فحينئذ تنتشر وتشتهر. والطريق إلى معالجتها واضح بين، علم وعقيدة صحيحة ودعوة إلى الله وصبر على الحق وصبر على الابتلاء وتطلع إلى الآخرة وعدم الالتفات إلى الدنيا، فيجعل الله عز وجل في هذه الأمة مجددين وعلماء وطلاب علم ومصلحين، يفتح الله على أيديهم وينشر الله بهم الحق في الأرض. نعم. وأما أن صاحبها ليس له من توبة فلما جاء من قوله عليه السلام إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة. وعن يحيى بن أبي عمرو الشيباني قال كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى أشر منها. ونحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. خرج هذه الآثار ابن وضاح. وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول اثنان لا نعاتبهما صاحب طمع وصاحب هوى فإنهما لا ينزعان. وعن ابن شوذب قال سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى تركه إلا إلى ما هو شر منه. قال فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم على فوقه. وعن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال انظر إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الدين ثم لا يعودون. وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من أمتي قوم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعنى هذه الآثار وحاصلها ألا توبة لصاحب البدعة عن بدعته، ف فإن خرج عنها فإنما يخرج إلى ما هو شر منها كما في حديث أيوب، أو يكون ممن يظهر الخروج عنها وهو مصر عليها بعد، كقصة غيلان مع عمر بن عبد العزيز. ويدل على ذلك أيضا حديث الفرق، إذ قال فيه: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مصفل إلا دخله. وهذا النفي يقتضي العموم بإطلاق، ولكنه قد يحمل على العموم العادي، إذ لا يبعد أن يتوب عما رأى ويرجع إلى الحق، كما نقل عن عبد الله بن الحسن العنبري، وما نقلوه في مناظرة ابن عباس الحرورية الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه، وفي مناظرة عمر بن عبد العزيز لبعضهم. ولكن الغالب في الواقع الإصرار، ومن هنالك قلنا يبعد أن يتوب بعضهم، لأن الحديث يقتضي العموم بظاهره، وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله. كلام المصنف هنا في هذا العنوان الذي ذكره قال: وأما أن صاحبها ليس له من توبة، أي صاحب البدعة، فهذا ذكر فيه نقولا عن السلف، وابتدأها بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة. والحديث كما ذكر الشيخ الألباني قال إنه حديث صحيح. علق بعض العلماء المحققين على هذا الحديث فقال: إن المقصود من ذلك هو الغالب عليهم، يعني الغالب على أهل الأهواء والبدع أنهم لا يوفقون للتوبة، لكن لا يمنع أن تقع التوبة من بعضهم. وعلى هذا فإن توقع التوبة منهم وارد بلا ريب، وذلك ثابت من حيث النصوص العامة في الشريعة التي ذكر الله عز وجل فيها أن التوبة يقبلها سبحانه وتعالى من عباده، ما لم تغرغر النفس وما لم تطلع الشمس من مغربها. ولذلك لاحظ العلماء هذا الأصل فأشاروا إلى أنه تقع التوبة منهم وتقبل، ومن تاب صالحا صادقا محسنا آيبا إلى الله عز وجل راجعا إلى السنة فإن الله عز وجل يقبل ذلك منه. والمصنف هنا لما ذكر هذه النصوص، وقد تركت الأخ القارئ يقرأها عليكم جميعا ويقرأ أيضا تعليقه الأخير، ذكر في آخرها كما تلاحظون أنه قال: ويبعد، ولم يجزم بالنفي. لاحظوا قوله بالأخير: ولكن الغالب في الواقع الإصرار. ومن هنالك قلنا يبعد أن يتوب بعضهم، فقيده بالبعض وقال يبعد، وعلى هذا فإن بعضهم قد يتوب، فكأنه هنا ألمح برأي العلماء المحققين الذين أشاروا أن التوبة ممكنة منهم، وذلك مقتضى النصوص الشرعية. وأيضا دليل الواقع، لكن الغالب والواقع الأكثر هو عدم التوبة والعياذ بالله، وهو التتابع على تلك البدع. بل إن كثيرا من الطوائف، بعض الطوائف يورثون بدعهم لمن بعدهم بحيث لا يعرفون من دين الله إلا ذلك والعياذ بالله، وهذا واضح أنهم لا يتتابعون على توبة ولا يظهر فيهم الحق. لأن بعض الطوائف قد يستمرون على بدعهم وأهوائهم أكثر من 1000 عام ولا تجد في داخلهم بصيص من نور، لا يعرفون إلا ما تورطوه، كما هو معلوم في الرافضة مثلا، فإنها من أطول الفرق تاريخا، فقد لا يعرف الناس فيهم إلا ما سمعوه من أكابرهم وأئمتهم، ويسمعون الشرك الأكبر، ويسمعون الطعن في الصحابة، ويسمعون والعياذ بالله تأليه علي أو ادعاء أنه وصي أو غير ذلك من العقائد، ويحسبون أنهم مهتدون. فأمثال هؤلاء لو ظهرت فيهم توبة وانتشرت على الأقل يظهر هناك رأي آخر يلوح إلى السنة وينحاش إلى أهل السنة بحيث يظهر في أمثال هؤلاء، لكن الغالب عليهم عدم التوبة والعياذ بالله. ولذلك الآثار هنا المذكورة عن الصحابة تؤيد هذا المعنى. لاحظ هنا، لأن هذه الآثار تحتاج إلى دراسة دقيقة وتبين. ونحوه عن علي بن أبي طالب قال: ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. الظاهر في هذا النص أن علي رضي الله عنه يلاحظ ما يرى، أليس كذلك؟ يلاحظ ما يرى في حينه، ولا ريب أن البدع والأهواء في تلك الفترة لما ظهرت شاعت في الناس وانتشرت وتكالب الناس عليها وأشربها في قلوبهم كثير منهم. فقد يرى الإنسان الواقع فيحكي ما يرى، وأما مظاهر التوبة التي تقع فقد تكون محدودة، بحيث إذا التفت الإنسان إلى الأمر الكبير الواضح المشتهر ألا توبة واستمرار والعياذ بالله، كما ضربت لكم في المثال السابق، وهذا أيضا موجود في كثير من الأمثلة. وقد تكون التوبة أو الرجوع محدود، وقس هذا أيضا بفترة علي رضي الله عنه، إن الذين خالفوا ودخلوا في تكفير الصحابة ومخالفة أصول السنة أكثرهم والعياذ بالله هلكوا فيما هم فيه، ورجع منهم 4000، هذا بالواقع المشاهد الثابت كما هو ثابت في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهم لهم. فالمناظرة أرجعت منهم 4000 إلى السنة، وهذا دليل على ماذا؟ دليل واقعي على ظهور التوبة منهم والرجوع. ولذلك فسر العلماء هذا الحديث هنا: إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة بالحكم الغالب، أي الغالب عليهم أن لا يتوبوا والغالب عليهم أن يتتابعوا على ذلك. وفسروا هذا بأنه أشبه بالإصرار الفكري وبالانحراف الذي تلبس بالأدلة فظنوه دينا وما زالوا على ذلك مخالفين للنصوص الصريحة في السنة وإجماع الصحابة، بل بعضهم قد يتخذ آيات وقرآن خاصا به، وهذا أبعد من أن يرجع إلى مقتضى النصوص الشرعية المنقولة، أبعد. يعني اللي يكون مصحفه هو مصحف ويؤول النصوص ويخرجها عن ظاهرها ويخالف على الشريعة هذا أيضا في شر، فكيف تقنعه بأن فهمه فاسد؟ فما بالك من اتخذ نصوصا أخرى وطرقا أخرى في إثبات أصول دينه، فهذا أبعد وأبعد. فلاحظوا هنا أن الواقع التطبيقي يدل على أن أغلبهم والعياذ بالله يهلكون في بدعهم، وأيضا يدل الواقع التطبيقي وهو محدود جدا يدل على أن هناك رجوعا من بعضهم، وهذا كله مع الآيات التي ذكرت في التوبة وقبول التوبة والقواعد الشرعية كله يدل على التأكيد على تفسير الحديث الأول أن الغالب فيهم هو كذلك وأنهم لا يرجعون والعياذ بالله، لكن قد يرجع بعضهم، وعلى هذا تفسر هذه النصوص المذكورة. أشار المصنف هنا إلى مسألة، طبعا الحديث الأحاديث هذه سبق تخريجها سبق الكلام عليها، وأنا ذكرت لكم أن سبب تكرار المصنف لها ليس تكرارا من حيث المعنى، بل هنا بوب أبوابا جديدة حتى لا يظن بعض الطلاب أن هذا تكرار لما مضى، هو تكرار من حيث الاستدلال بالدليل، لكنه على معنى جديد غير المعنى الأول الذي ذكره. أما قوله هنا: وهذا النفي يقتضي العموم بإطلاق، ولكنه قد يحمل على العموم العادي. قوله قد هنا للتقليد، ويشير إلى العموم العادي والفرق بين العموم العادي والعموم المطلق. العموم المطلق الذي يتصوره العقل، والعموم العادي الذي ينبني على مقاصد الشريعة ومعرفة أدلتها عموما. هذه مسألة أصولية شاقة لكن لا بأس من الإشارة إليها باختصار. العموم المطلق الذي يتصوره العقل بدون ضابط، والعموم العادي الذي يتصوره في وضع لغة العرب مقاصدها ومقاصد الشرع. فأنت لما تقول كل مبتدع لا يتوب هذا عموم، ممكن يتصور الإنسان أنه يسري على كل أحد، وليس كذلك. لو لاحظت مقاصد الشريعة والنصوص التي وردت في التوبة فإنك تقول إن الغالب عليهم كذا بدليل الواقع المشاهد، الواقع لا ينكره أحد أنه مشاهد محسوس. وأما أنه ليس فيهم جميعا فيدل عليه توبة بعضهم كما ورد في الحديث الصحيح في مناظرة ابن عباس للخوارج. فبهذا تستطيع أن تفهم هذا معنى العموم العادي. العموم يعني المقصود في هذه الألفاظ. العموم المطلق الذي تصوره الإنسان يقول كل، يعني يشمل كل أحد. ولذلك معرفة لغة العرب في مقاصد العرب في كلامها هو الطريق السليم لفهم النصوص الشرعية. لذلك لا بد لطالب العلم أن يرجع إلى تفسير الأحاديث وأيضا تفسير القرآن. فأنت مثلا، وهذا مثال آخر يبين لكم هذه المسألة الأصولية، لو سمعت قول الله تعالى في شأن الريح التي أمرها الله أن تدمر على قوم عاد، فقال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، ماذا تتصور من العموم هنا؟ ها؟ تدمر كل شيء ما تمر عليه من السماوات والأرض والجبال والأنهار، أو تدمر كل شيء مما أمرها الله به أن تدمره. لا تدمر العالم كله. فالعموم الأول عموم مطلق، عموم عقلي، ما هو معتبر في الحكم، ما يمكن تذهب به كل مذهب. لو ذهبت به ما تفهم النص الشرعي. تدمر كل شيء، فأنت ما وجدت أن تدمر كل شيء، ما استطعت تفهم العموم المطلق. والعموم المطلق يعني لفظ، هنا الإطلاق يستغرق كل ما تظنه يدخل في العموم. لكن العموم العادي هو تفسير، ارجع إلى التفسير فتجد تدمر كل شيء من أمر ربها، أي مما أمر الله بتدميره، فهو عموم عادي. يعني ما أمرها الله بتدميره دمرته كله، هذا معنى الآية. وهذا محفوظ في لغة العرب، حتى ذكروا مثلا أن المدرس لو قال، لو جاء مثلا بالوكيل، وكيل المدرسة، فقال اضرب كل من في الفصل، هل يدخل هو في العموم؟ لو تصورت العموم المطلق كل من في الفصل حتى هو في الفصل، لكن هو لا يدخل، ولا يدخل لأن المخاطب لا يدخل في لفظية. وإن كان جاء بعض اللي يدخلون في الفلسفة فيدخله ثم يخرجه، يعني يدخله في العموم ثم يخرجه. وهذه مسائل يعني من المسائل المتقدمة، لكن لا بأس من الإشارة إليها، وعلى طالب العلم المتقدم يعني أن يراجع ويتأمل. وهذه أحدثت يعني بعض الإشكالات في الفكر الإسلامي، لكن ينبغي أن تفسر النصوص بمقاصد العرب في كلامها بمقاصد الشريعة، وينظر في كلام أهل العلم، فإنه إذا نظر في كلام أهل العلم من الفقهاء والمحدثين تجلت المعاني واتضحت المقاصد الشرعية. طبعا الأسماء التي ذكرها والقصص التي ذكرها هنا لا نطيل بها، فقد سبق الكلام عن غيلان مع عمر بن عبد العزيز، فإنه أظهر رجوعه ثم نكص بعد ذلك. وهذه من الأحوال في أهل البدع، قد يظهر الرجوع ثم ينقص. والعبرة بماذا؟ ليس بإظهاره الرجوع، وإنما بثباته على السنة. نعم. وأما قوله كما نقل عن عبد الله بن الحسن العنبري وكما ذكر في الخوارج مع مناقشة ابن عباس، إنما أراد أن يذكر بهذا، ذكر مثالين ولا أمثلة كثيرة. يعني معروف قصة أبو الحسن الأشعري رحمه الله، فإنه بقي على مذهب المعتزلة يجادل عنه 40 عاما. يعني 40 عام ماذا بقي من العمر؟ تصور هو أصلا متى فقه مذهب المعتزلة ومتى فقه العلم، يعني على الأقل بعد 15. ثم جلس ينافح عنه 40 عاما، ومذهب المعتزلة محكوم ببطلانه بإجماع الأمة بدون كلام. ثم رجع بعد ذلك إلى السنة، وكتب كتابه الإبانة الذي نص فيه أنه على عقيدة السلف، وأنه على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه، أي أئمة السلف المشهورين. فالرجوع ثابت، وأيضا النصوص لا تمنع منه. نعم، اقرب ما تمنع. وسبب بعده عن التوبة أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس، لأنه أمر مخالف للهوى، وصاد عن سبيل الشهوات فيثقل عليها جدا، لأن الحق ثقيل والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه. وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع، فإن تعلقت بحكم الشارع فعلى حكم التبع لا بحكم الأصل، مع ضميمة أخرى وهي أن المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه، فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بحسن ما يتمسك به وهو الدليل الشرعي في الجملة. هذا على أي حال ظاهر في أهل الابتداع، فإنهم يعتمدون إما على حديث موضوعة أو واهية، أو يعتمدون على قصص لا أصل لها، ثم يحاولون أن يظهروا للعامة أنهم ينتسبون إلى مقتضى الدليل الشرعي. ولذلك كثرت عندهم البدع التي من ناحية تاريخية لا يمكن أن تثبت لها أصل بحال من الأحوال، ومع ذلك فيتلبسون لها الأحاديث الواهية والقصص الباطلة. وهذا لا يتعجب منه، لأنه كما أشار المصنف أن كل صاحب هوى لا بد أن ينسب نفسه إلى الخير، لا بد أن ينسب نفسه إلى الخير، وهذا ليس في أهل الأهواء، حتى في المنافقين، حتى في الكفار. فالمنافقون وهم يفسدون في الأرض، هل تظنهم أنهم يقرون على أنفسهم بالفساد؟ أم ماذا قالوا؟ ما الذي قالوا؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ما في واحد يقول أنا أريد أن أفسد في الأرض، مع أنهم في حقيقتهم مفسدون في الأرض. ومثال آخر، الذين ابتدعوا عبادة الأصنام وخالفوا النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوه، أتدري ماذا كانوا يدعون؟ من يذكر الجواب؟ كانوا يدعون العبادة كما قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يدعون أكبر من هذا، وهي أنهم على ملة على ملة إبراهيم عليه السلام. وهذا معنى لا بد أن يدركه المصلحون، يعني ما في واحد ينتسب إلى الفساد فيقول هو مفسد، هذا ما هو موجود، ولا واحد ينتسب مثلا إلى البدع ويقر على نفسه بالابتداع، لا، يقول لا أنا أتبع ما فهمته من الدين. وكذلك الكفار ما يقرون على أنفسهم بالكفر، ما يقول نحن كفار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم بالكفر أنكروا ذلك، والآن كفار العالم لو تصفهم بالكفر ينكرون ذلك ويزعمون أنهم يعبدون الله على طريقة صحيحة. فصاحب الهوى يدعي أن هواه مبني على رغبته في عبادة الله، والكافر يدعي أنه ينتسب إلى دين صحيح. ولذلك جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وعكسوا القضية، ماذا قالوا له؟ قالوا أنت صابئ، أي أنت راجع ومدبر عن ملة إبراهيم عليه السلام. وهذا ما يشيره المصنف هنا، ولا ريب أن هذا أمر تدخل فيه النفس لأنها تستحسن ما عليه من الهوى وتحاول أن تثبت أنها على الحق، ولذلك لا بد لها من الحجة والعلم، تظهر عليها الحجة ويظهر عليها العلم لعلها أنت تصيخ إلى الحق وترجع عن الهوى. اقرأ من الأمثلة المذكورة هنا. نعم. ومن الدليل على ذلك ما روي عن الأوزاعي قال: بلغني أن من ابتدع بدعة ضلالة الشيطان والعبادة أو ألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. هذا نقص هنا، يعني صحيح بلغني أن من ابتدع بدعة ضلالة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. وذلك سبحان الله من فضل الله عز وجل على الصحابة أن عبادتهم وخشوعهم وفضلهم في العبادة، وأنتم تعرفون أنهم كانوا رهبانا بالليل، وكان بعضهم تنزل الملائكة تسمع القرآن وهو يقرأ، ومع ذلك كان أدبهم في الخشوع ليس كأدب كثير من دخلتهم البدع والأهواء. تجد الرجل مثلا وهو يمشي كأنما يتخشع للناس في مشيته ويظهر الخشوع، وإذا أراد أن يدخل بعد الصلاة نكث رأسه وأظهر الخشوع في الذكر. فإن لبعض البدع، بعض أهل البدع جعلوا طريقة للذكر معلومة فيها نوع من الخشوع، فكأن الإنسان يتصور خاشعا أمام الناس كأنما هو خاشع أمام ربه. ولذلك الخشوع في الصلاة بالوقوف والإخبات وخشوع القلب، وليس كما يظنه الناس بالخشوع الظاهري. وحديث لو خشع هذا لخشعت جوارحه، حديث ليس بصحيح كما هو معلوم. فالخشوع الذي يحبه الله هو خشوع القلب وسكينته. ولذلك بعض السلف من قوته في العبادة وإخلاصه كان يبكي في الصف لا يشعر به صاحبه. هذا لا يعني أن الإنسان قد يغلب عليه الخشوع فيبكي فيشعر به الناس، ممكن يشعر به الناس، لكن الأفضل أن لا يشعر بك أحد. فكان من قوته في إيمانه أنه يبكي في الصف لا يشعر به صاحبه. فإذا ألقي الخشوع والبكاء وشدة العبادة بحيث أن الإنسان يشعر أن له من المنزلة ما ليس للخلق، بل بعضهم يطلب أن يتبارك الناس به ويحصلون به البركة، إما بلمس يده وإلا بتقبيل رأسه وإلا بالخشوع بين يديه أو بغير ذلك، فهذا لا شك أنه مفتون، لا شك أنه مفتون، لأنه غير مقصد العبادة. مقصد العبادة أن تخشع أنت لله وعلى السنة تخشع، ما هو خشوع البدع. وأيضا أن تعلم الناس كيف يعبدون الله، ما هو أن تعلمهم كيف يخضعون بين يديك. ولذلك الصحابة في طبيعتهم وأخلاقهم وسيرهم إذا قرأت أحوالهم تجدهم هم القوم الذين كرمهم الله بالدين، ففي ملابسهم لا يختلفون عن الناس، عن عادة الناس، وفي طرائقهم وفي معيشتهم وفي أحوالهم. لكن لما نشأت الأهواء قد يأتي الشيخ مثلا فيحتجب عن الناس وتكون له مراسيم خاصة في الاستقبال وفي التحية وفي الجلوس بين يديه وفي السكون بين يديه وفي طلب الدعاء منه وفي التبرك به وفي غير ذلك، هذا كله من الفتنة والعياذ بالله، ومن دخل عليه ذلك فقد فتن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أخلاقه وهو يربي أصحابه كان الأعرابي يدخل فلا يعرفه حتى يسأل عنه. وقصته في دخول المدينة عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر رضي الله عنه أنهم ما كانوا يعرفون من هو هذا أو هذا. فكثير من المراسيم التي يجعلها أهل الأهواء والبدع لمشايخهم أو طرقهم هذا مما لا يحبه الله، وهو فتنة لصاحبه وفتنة للناس. فينبغي لطالب العلم أن يحذر من هذه الأوصاف. الخشوع في القلب، وصلاح الظاهر مطلوب وصلاح الباطن مطلوب، وأن يكون الإنسان ظاهره على السنة لا يتكلم لا في طريقة طعامه ولا لبسه ولا مجالسته للناس ولا معاشرته للناس، ولا يقول إلا ما يعلم من الحق وما لا يعلمه يقول لا أعلم، ويتأدب بأدب الله ويظن أنه أضعف الناس وأنه أحوج الناس إلى الحسنة وأن الله إن لم ينجه يهلك. هكذا هو عند نفسه صغير وقد يكون عند الناس كبير. لكن أما أن ينعكس الحال فيصبح الإنسان عن طريق عبادته يفتن نفسه ويفتن الناس بالخشوع الكاذب، ثم يحول نفسه إلى رجل يجتمع الناس عليه ويتباركون به ويظنون أنه قد وصل في تلك المنزلة العليا من العبادة وغيرها، هذا مما كان لا يعرفه السلف. حتى بعض الأئمة كان إذا جاء الرجل قال فلان يرسلني لك يقول ادع لي فيغضب، لأن منازل الناس ينبغي أن تحفظ. حتى لو كان عالم ما ينبغي أن يتعلق به الناس هذا التعلق. ومنهم من يأتي له إنسان فدائم يقول ادع لي ادع لي، فيقول له ادع لنفسك، أنا يا دوب ادع لنفسي. فكانوا يعلمون الناس الأدب ويعلمون الناس السنة. أي نعم. وقال بعض الصحابة أشد الناس عبادة مفتون، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته في صلاته وصيامه في صيامه إلى آخر الحديث. ولا ريب أن هذا يعني كما هو معلوم يخالف الوسطية، الوسطية التي أمر الله عز وجل بها أن تعبد الله بالاعتقاد الحسن وباتباع السنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأن تبتعد عن أسباب حب الظهور والفتنة، وأن ترى لنفسك حقا على الناس، وأن ترى أنك مقدم على الناس، وأن ترى أن لك منزلة على الناس، أو أن ترى أن لك سرا عند الله وغير ذلك، هذا لا شك أنه من الفتن التي يدخلها الناس، التي يدخلها الشيطان على الإنسان. نعم، اقرأ بارك الله. ويحقق ما قاله الواقع كما نقل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم، فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من أصناف الشهوات، بل التعظيم على شهوات الدنيا. ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع والديارات عن جميع الملذوذات ومقاساتهم في أصناف العبادات والكف عن الشهوات، وهم مع ذلك خالدون في جهنم. قال الله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الخشوع المذكور في الآية هنا هو الذلة والعياذ بالله، فهي يوم القيامة ذليلة، وجوههم ذليلة، وذليلة بسبب الكفر والمعاصي. عاملة ناصبة أي في الدنيا تنصب لكن بغير طاعة الله، وتصلى نارا حامية أي أنها تعاقب بذلك يوم القيامة. فالخشوع هنا وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة بسبب الكفر والمعاصي. بالمناسبة هذا الدرس إن شاء الله سيكون هو الدرس الأخير في هذا الشهر، وذلك لأسباب، منها أنني أشارك في دورة علمية إن شاء الله في المنطقة الشرقية، وأيضا في دورة في مكة. والأمر الثاني أيضا أنه قد يكون من مصلحة طلاب العلم ونشاطهم أيضا مراجعة من تيسر له مراجعة الكتاب فيما درس من قبل، ونستأنس إن شاء الله هذا الدرس في 29/4 بمشيئة الله تعالى. وأرجو الإخوان يبلغون المكتب الدعوة يضع إعلان للناس بتحديد الموعد 29/4 ليوافق يوم الأحد في آخر شهر 4 مشيئة الله تعالى. وعلى الطلاب أن يستفيدوا من الدورات العلمية في الإجازة وأن يتعاونوا على ذلك ويشجع بعضهم بعضا. اقرأ بارك الله فيك. وقال: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وما ذاك إلا لخفة يجدونها في ذلك الالتزام ونشاط يداخلهم يستسهلون به الصعب بسبب ما داخل النفس من الهوى، فإذا بدا للمبتدع ما هو عليه رآه محبوبا عنده لاستبعاده للشهوات وعمله من جملتها، ورآه موفقا للدليل عنده، فما الذي يصده عن الاستمساك به والازدياد منه وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره واعتقاداته أوفق وأعلى؟ أفيفيد البرهان مطلبا؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بارك الله فيك. المصنف هنا يختم هذا البحث ببيان أن الولوغ في الأهواء وإشراب القلب للهوى والعياذ بالله يصمه ويعميه بحيث لا يبصر، كما قال الله عز وجل: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا امتلأ القلب بالهوى وأشرب، ولذلك من الأسئلة التي وردت هنا يسأل عن معنى داء الكلب كما ورد في الحديث السابق، قال: قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. هذا داء يصيب الكلاب وهو مرض، وشبهت الأهواء به لأن هذا الداء إذا أصاب الإنسان فإنه في الغالب لا يخرج منه ويهلكه، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الأهواء بذلك. والهوى ما ذكر في القرآن إلا مذموما كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فإذا دخل الهوى للقلب وتمكن منه فإنه لا تنفع معه البراهين كما قال المصنف هنا، لا يفيد معه البرهان. لكن هل معنى ذلك أنه لا يفيد معه شيء؟ لأنه قد يرجع في بعض الأحيان، فكيف تدعوه؟ لاحظ هنا أن إنسان مثلا أخذ الهوى واستعمل المتشابهات في الدين ولا يمكن يقتنع بالأدلة، كلما جئت له بدليل أوله أو استعمله بغير موضعه، فماذا تصنع مع هذا؟ هل فعلا لا يفيد معه شيء؟ طبعا قد لا يفيد معه شيء وقد يفيد بحسب الحال، لكن عليك أن تنتقل إلى وسيلة أخرى وهي تخويفه من الله، فإن الإنسان قد يتأثر بالترغيب والترهيب أكثر مما يتأثر بعض الأحيان بالمناقشة، فإذا ما جاءت المناقشة بشيء ولا بفائدة وما جاءت عرض الأدلة عرضت عليه الأدلة فلم تفد، فعليك بالترغيب والترهيب وتخويفه من الله، فإن هذا من الوسائل التي تقوي الحجة عليه وقد تؤثر عليه. لكن كثير من الناس إذا ناقشته أو حتى أثبت تناقضه فإنه قد يصر على رأيه ولا يلتفت لكلامه، لذلك يحتاج إلى الترهيب والتخويف لعله أن يرجع لعله أن يستعجل. واستدلال المصنف بالآية هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا هو من معنى الآية الأولى وجوه يومئذ خاشعة، قال بعض أهل التفسير عاملة ناصبة أي كانت تعمل لكن عملها ونصبها لم يكن على سنة ولم يكن على هدى، وهذا أحد وجوه التفسير في الآية. وأما ذكره لأهل الصوامع وانقطاع الرهبان فهو يريد أن يقول إن أهل الأهواء والبدع وإن أوهموا الناس أنهم يرجعون إلى الأدلة والمتشابهات أو أنهم يتدينون أو يبكون أو يخشعون أو غير ذلك فهذا ليس بدليل على الهداية، واستند على أن الرهبان والقسس ينعزلون عن الناس في الصوامع ويظهرون التعبد وقد ينقطعون عن الخلق وهم ليسوا بمهتدين، يحسبون أنهم مهتدون وهم ليسوا بمهتدين، وجوه يومئذ خاشعة ذليلة يوم القيامة وإن كانت تعمل مثل هذه الأعمال. وأشار إلى معنى اللطيف هنا وهذا يظهر في أئمة البدع، فإن وأيضا لك أن تقيسه على ما سلف من الأمثلة حتى في المنافقين والكفار، فإن أئمة البدع قد تكون من الشهوات التي تعمي قلبه وتصم انقياد الناس له، فإذا ظهر إماما على الخلق فإن هذه شهوة، فإن السلاطين كما يفتنون بسلطانهم عن الحق وكما يفتن الملوك بملكهم عن الحق فكذلك هؤلاء بسلطانهم على الخلق يفتنون، فليس كل من تنصب على الخلق وتقدم عليهم يسلم من الفتنة، فقد تصيبه الفتنة بسبب شهواتهم، فإن كان في أهل الدنيا بسبب دنياهم كأحوال السلاطين والملوك فإنه إلا من رحم الله فإنه أيضا قد يكون في يظهر أيضا جدا في أئمة البدع. ولذلك تميز الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لما ظهروا على الخلق ونشروا الحق ودانت لهم البلاد والعباد سبحان الله ما ازدادوا من ذلك من الله إلا قربا، وذلك لما فيهم من الفضل والعلم والسنة والهدى، وهم ممن رحم الله سبحانه وتعالى. فأشار إلى هذا المعنى وهذا ظاهر الآن، كم من أئمة مثلا للنصارى ومن الرهبان وغيرهم هذا ممكن يشعر بالسلطان أكثر مما يشعر به ملك من الملوك، فهو فتنة وإن أظهر التعبد وإن أظهر كذا وكذا، وهذا يظهر ويكثر في أئمة البدع. فأيضا استدلال بالآية السابقة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هو في نفس المعنى بالاستدلال بالآية في سورة الغاشية. هذا ونكتفي بهذا المقدار ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.